Book 2 55 55 العمل arbejde ما هي وظيفتك؟ Hvad arbejder han som? وظيفة زوجي طبيب Min mand er læge أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Jeg arbejder deltids som sygeplejerske. قريبا سنتقاعد. Vi går snart på pension. لكن الضرائب مرتفعة. Men skatten er høj. والتأمين الصحي مكلف. Og sygesikringen er dyr. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Hvad vil du være? أريد أن أصبح مهندسا. Jeg vil være ingeniør. أريد أن أدرس في الجامعة. Jeg vil læse på universitetet. أنا طالب متدرب. Jeg er praktikant. لا أكسب الكثير. Jeg tjener ikke meget. أنا أتدرب خارج البلد. Jeg er i praktik i udlandet. هذا هو رئيسي في العمل. Det er min chef. لدي زملاء لطفاء. Jeg har rare kollegaer. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. I frokostpausen går vi altid i kantinen. أبحث عن وظيفة. Jeg søger job. صار لي عام عاطل عن العمل. Jeg har været arbejdsløs i et år. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Der er for mange arbejdsløse i det her land. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.